مثلا لو جاءك شخص وقال لك طيب آباؤنا الذين ماتوا وهم مسلمون الحمد لله، صلون وصومون الحمد لله، لكن كان عندهم جهل بمعنى لا إله إلا الله ومقتضاها بدليل وقوعهم في شركيات، بدليل وقوعهم في شركيات، كانت الشركيات إلى قبل 30 سنة، يعني قبل 30 سنة أدركنا من الشركيات ما أدركنا الشيء الكثير. كانت الشركيات قد تفشت يعني كمية كبيرة. فلو قال لقائل هؤلاء ماتوهم على هذه الأشياء، هذا يعتقد بالولي الفلاني وهذا كذا وهذا، فما هو مصيرهم وهم جهال بلا إله إلا الله؟ نقول هؤلاء مسلمون مع ما كان عندهم من الجهل، لكنهم مسلمون يلاقون الله عز وجل بحسب ما يعني كانوا عليه، والعذر حاصل لعدم وجود من يعلم التوحيد. ما كان يوجد من يعلم التوحيد، معلوم أنه كان يوجد علماء، يعني بعضهم سحرة، علماء يخطب بالناس وإلى آخره، وساحر يسحرهم، وفيه من البلاء العظيم. فابتلي الناس بيعني علماء ودعاة وكذا، يعني عندهم من التسهيل للشركيات بل والدعوة إلى الشركيات والترغيب في إقامة الموالد والحضرات التي تعمل عند الضرائح والتي تردد فيها الكلمات الشركية إلى غير ذلك، هذا كان موجودا. ولكن كما سمعتم نقول هؤلاء معذورون باعتبار أنهم لم يجدوا من يعلمهم، فماتوا على الإسلام على ما كان عندهم من نواقص. نسأل الله أن يغفر لهم وأن يرحمهم. يعني أنت تقول هل ختم له بلا إله إلا الله؟ الجواب نعم، ختم له بلا إله إلا الله، ولا يلزم أنها تكون آخر كلمة يعني، بل إذا قالها عند سكرات الموت تكون نافعة له، وإذا قام بأشياء من لوازم لا إله إلا الله ومن توابعها ومن مضامنها، كمثل أنه يعني أوصى بحقوق عليه للناس يبرئ ما في ذمته وما أشبه ذلك، هذا من جملة الخير والتوبة إلى الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قد سمعت مقطعا صوتيا لشخص مكتوب على الفيديو. مكتوب على الفيديو أن اسمه محمد بن عبد الله الإمام، ويتكلم عن الذين كانوا قبل 30 سنة، يقول وكان أهلهم وقومهم كانوا جهالا بلا إله إلا الله، وكانوا على شركيات، وأنهم يصلون وينتسبون للإسلام، ويقول هؤلاء مسلمون، ويقول هؤلاء مسلمون ويحكم بإسلامهم، وأن الله سيعاملهم معاملة المسلمين لأنهم جهال وما عندهم من يعلمهم. أما أنني وقد سمعت هذا الشريط، وأنني أقول بما تعلمته والحمد لله من كتاب الله وسنة رسوله واطلاعي على العقائد أهل السنة والجماعة، أن هذا كذب على الله، أن هذا كذب على الله، وهذا تكذيب بكتاب الله. إنسان جاهل بمعنى لا إله إلا الله، ولا يعرف مقتضاها ولا يعرف معناها، ويعيش على الشركيات، هذا مشرك من المشركين أو من المسلمين؟ هو يسميهم مسلمين تكذيبا بكلام رب العالمين. أنا أقول تكذيب، لأن هذا الاسم مسلمون الذي سماه هو الله، ليس أحد من الناس. الله الذي سمى أناسا معينين بهذا الاسم، معينين بين صفاتهم وبين ما من هم وسماهم مسلمين، في هذا أي في القرآن وفي الكتب السابقة. قال الله عز وجل هو سماكم المسلمين من قبل، يعني في الكتب الماضية وفي الأمم الماضية وفي هذا في القرآن، هو الذي سمى بهذا الاسم. من قال ملة أبيكم إبراهيم، يا من أنتم على ملة إبراهيم، الله سماكم المسلمين وسمى الحنفاء الذين على ما كان عليه الرسل سماهم مسلمين في كل الأمم. ويأتي هذا ويسمي المشركين الجهال بالإسلام، يقول يجهلون الإسلام ويجهلون لا إله إلا الله ويعملون بالشركيات، هو يسميهم مسلمين. هذا الآن يحكم بحكم القرآن. الإسلام خاص بالله، إن الدين عند الله الإسلام، هو سماكم المسلمين. فهذا حكم بغير كتاب الله، يجب علينا أن نحكم بأحكام القرآن وننزل أحكام القرآن على الناس. ما نراه نحكم بحكم القرآن. وهذا كذب على الله، يقول الله سيعاملونهم مسلمين، يعامل مشرك مسلم، مسلم يكون مشرك يكون مسلم، يقول يصلون طيب يصلون ويزكون، هل هم أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم معين، قيل له ولقد أوحي إليك يا هذا المعين يا محمد صلى الله عليه وسلم إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بإجماع أهل التفسير أن هذا خطاب لمحمد وحاشاه من ذلك، لكن المقصود هم أمته، ونصوا على أن الشرك إذا دخل على أي عبادة كانت دحضها وأزالها، واستدلوا بقول الله تعالى وما يرتد منكم عن دينه، وأن حبوط العمل دليل على الردة، ونصوا على زوال أثرها ولا تنفع. ولم يأتي كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عندما جاءه شخص يقول فهمت من كلام شيخ الإسلام، قال انظر إلى كلام أهل العلم في كتب الردة، وأنا أقول في كتب التفسير، يتكلمون عن هذه الآية وعن المرتدين، يقول هل قال أحد من عهد الصحابة إلى عهد منصور عن البوتي في 1000 سنة هل قال أحد أنه يستثنى الجاهل؟ بل الله عز وجل عندما قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشركت ليحبطن عملك، بيّن أنهم جهال، وتوعدهم بعد ذلك وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، قال قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وقال أيضا فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، حقت عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. جهال يظنون أنهم على دين الله، أنهم على الحق، لكن حقت عليهم الضلالة، وأنت تقول لا حقت عليهم الهداية مسلمون، تعاند الله عز وجل، هذا جاهل وهذا سفيه. من يعرض عن ملة إبراهيم سفيه، إلا من سفيه نفسه، أعرض عن الحكم بما جاء عن الله وبما بينه الله عن إبراهيم، لا يحكم بحكم الملة الحنيفية، وأن الإسلام لا يطلق أبدا إلا على الحنفاء، حاشا هذا الاسم أن يطلق على هؤلاء المشركين الجهال. يعني هذا سوء الإمام، هذا صار إمام في الشر والكفر والدعوة إلى نعوذ بالله، هذا القول كفر، نص الأئمة على أنه قول كفر، لم تكذب بكتاب الله. هذا الآن الجهال هؤلاء هم جماعة المسلمين. الله يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين، هل يمكن هذا استفهام إنكاري؟ ما لكم كيف تحكمون؟ هو يماني يعرف أن أهل اليمن يقولون ما لك إذا فعل الإنسان فعلا يعني أقرب إلى السفاهة والعقول تمجه، ما لك كيف تفعل هذا، ما لكم كيف تحكمون، كيف تحكم على مشرك أطهر اسم وأزكى اسم تولى الله عز وجل تسميته لأناس مختصين بصفة أزكى اسم تنزله على هؤلاء؟ إنما المشركون نجس. الحقيقة أن هذا وأمثاله صاروا الأئمة ها يبغونها عوجا، نسأل الله السلام والعافية. يقول سيعاملهم الله، احكم بالظاهر يعاملهم الله بالظاهر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كيف تقول سيغفر الله لهم؟ سيعاملهم معاملة المسلمين ويدخلهم الجنة، لمسلم يدخل الجنة. والله سبحانه وتعالى قد حرم الجنة على المشركين، إنهم يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فمن كان يعرف هذا الشخص، أنا الحقيقة أرد، لأن الذي أرسل لهذا المقطع يقول هذا الرجل له سمعة وله أتباع وينشر هذا الضلال، فأنا أنشر بنفس الطريقة، أسمعوا هذا المقطع لعل الله أن يهديه. نعم أنا أقول وأرفع صوتي وأقول هذا ضلال عظيم، ونص الشيخ ابن باز والشيخ الفوزان والشيخ الراجحي وأئمة الهدى قبلهم على أن هذا قول كفري لم يقله أحد من أمة أهل السنة والجماعة أبدا، براء منهم، براء منه من قال أن هو يقول يفعل الشرك ويشرك ويعتقد الشركيات يكون مسلم. نعوذ بالله، نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله أن يصمنا من كل شر ومن كل سوء. جزاك الله خير وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا حفظكم الله، هناك مقطع انتشر بعنوان حكم من مات على شيء من الخرافات والشركيات على جهل، لشخص اسمه محمد بن عبد الله الإمام في اليمن، وكان من طلاب الشيخ مقبل فترة من الزمن، وعنده مركز اسمه معبر، ومعروف وثيقته يعني مع الرافضة، وسجلنا معكم حفظكم الله، وردوا عليه حتى كثير من المرجئة فضلا عن أهل السنة في هذه الوثيقة. لكن شيخنا حفظكم الله في هذا المقطع لفتني عدة أمور، خاصة أنها لهذا الرجل عند العوام في تلك المناطق، لكونه كان نشيطا في الذهاب وإلقاء الكلمات، قبول عند كثير منهم، فكي يعني يتبين الحق ولا يغتر به أحد في هذه المسألة، ذكر حفظكم الله ما يقرر هؤلاء المرجئة من أن عابد القبر الجاهل مسلم، وذكر أنه قبل 30 سنة من الآن كان الجهل يعني يعم في اليمن، حتى أن بعض الخطباء كان من السحرة يخطب الناس وهو ساحر ويغرر بهم، إلى أن قالوا هذا الكلمة الذي يعني أريد حقيقة شيخ أقرأ عليك بنصها، قال: هل الذي ختم له بلا إله، هل الذي مات على الشرك يعني من هؤلاء نجزم أنه ختم له بلا إله إلا الله؟ قال: الجواب نعم، ولا يلزم أن تكون آخر كلمة، بل لو قالها عند سكرات الموت تكون نافعة له، وإذا قام بأشياء من لوازم لا إله إلا الله ومن توابعها ومضامنها، كمثل يعني أوصى بالحقوق، حقوق الناس التي عليه، يبرئ ذمته، هذه من جملة الخير والتوبة إلى الله عز وجل. وقبل هذه الجملة قال: ماتوا على الإسلام باعتبار أنه ما وجد من يعلمهم مع ما عندهم من النقص. سبحان الله يا شيخنا، هذه كلمة النقص ولم يقل نواقص، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عرض علي هذا المقطع وتكلمت الرد عليه لعلك يعني ترفقه بهذا الجواب. قوله أن من قال لا إله إلا الله وهو على شرك وعلى جهل بالإسلام ينفعه، هذا ضلال، وهذا فقه الجهال وعميان البصائر للأحاديث، وهذا استدل به المرجع المتقدمون على أن من قال لا إله إلا الله وهو لا يعرف معناها قالوا تنفعه، هذا قول الكرامية من غير مصدق ما جاء بحقيقتها في علمه وقلبه واعتقاده. قالوا تنفعه، وقال الشرف وهؤلاء لم يقولوا أنه متلبس بضدها، ما قال المرجع المتقدمون الغلاة أنه متلبس بضدها، لا، قالوا قالها ولا يعرف معناه، قالوا تنفعه، فقالوا هذا من أفشد الأقوال ولا يحتاج إلى الرد عليه، لا يحتاج إلى أن يرد عليه لأنه فاشل، من أفشد الأقوال سموهم الغلاة، وبينوا أن هذا القول يعني من شدة يعني وضوح بطلانه لا يحتاج إلى أن يرد عليه. هذا الآن يقول لو أنه جاهل بالإسلام، جاهل بالدين، وعنده جهل وأيضا واقع في النواقض، يقول هل تنفع قول ما قال به أحد لا من المرجع ولا من المبتدع ولا من فضل أهل السنة أو أن يكون له دليل، إنما ما ورد من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، ها هذا قال مقيد بصدق من قلبه خالصا من قلبه ومقيد بقول الله تعالى ومن شهد بالحق وهم يعلمون، وهذا إجماع من الأمة أنه لا بد، لأن الإسلام حقيقته هو الحقيقة القلبية، حقيقته القلبية أن تقوم بلا إله إلا في قلبه ويعبر عنها لسان، وبإجماع العقلاء من كل الأمم أن القول يعبر عما في القلب، وحقيقة المعنى هذا لا بد أن يكون قائما في القلب، لذلك عبر بشيء من شهد لا إله إلا، ما قال من قال قول شيء، وإذا قيل القول يقيد بصدق ويخول بعلم، لكن الشهادة هي قول صادر عن علم لابد أن يستقر في علمه وفي عمله. الحاصل أن هذا الرجل بعيد كل البعد عن فقه القرآن، أخذ بعض الأحاديث وأخذها على ظاهرها ولم يلتفت إلى كلام السلف فيها وكلام العلم وأهل السنة إلى يومنا هذا فيها، وأن من أخذها بإطلاق هكذا مجرد القول أن هذا قول المرجع الغلاة، وهذا زاد على المرجع الغلاة بأن قال وهو متلبس بضدها، متلبس بضدها، قال تنفعه، والله كذب، والله كذب على الله، من مات على لا إله إلا الله يعني على التوحيد على ما دعا إليه المرسلون، المرسلون كلهم ماذا دعوا، ماذا أرادوا من الناس عندما قالوا لهم قولوا لا إله إلا الله، ماذا يريدون منه، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هنا الآن عبر بالعمل، عمل وهو عبادة لله خالصة اجتناب للطاغوت أيضا قوي براءة، مع هذا يستلزم علما ويستلزم اعتقادا، هذا الذي أراده المرسلون، ها؟ والله عز وجل تكلمنا لكن نزيد بين سبحانه وتعالى أن الذي ينفع الإنسان هو الإيمان القائم على الكفر بالطاغوت أولا، فقال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى أي صار من أهل لا إله إلا الله، هنا انتبه صار من أهل الإسلام من أهل لا إله إلا الله، هذا هو بإجماع السلف والمفسرين، لأنه صار مسلما بين أهل المعاني والتفسير أن من هذه الشرطية، وإذا فقد أحد هذين الشرطين لا عبرة ولا يكون من أهل لا إله إلا الله، وانظر إلى كلام الأمين الشنقيطي في حد، وهذا المعنى أكد في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم من وحد الله، وفي رواية أيضا عند مسلم من قال لا إله إلا الله، فسرها الرواية الثانية من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله، يعني صار مسلما، وهذا يقول لا، لو قال لا إله إلا الله وهو على جهل وعلى ضلال وعلى بدع وعلى وعلى وعلى وعلى ينفعه، ما يحتاج توحيد، ما يحتاج معنى لا إله إلا الله، لو صلى لو وصى يعتبر خير، هذا إرجاء ما وصل إليه إرجاء الأولون، وضلال ما وصل إليه ضلال الأولون. إن شاء الله السلام والعافية. يقول جهال، طيب إذا كانوا جهال كيف تكون مسلم؟ الذي يجهل الإسلام كيف يكون مسلم؟ مسلم ما عنده إسلام كيف يكون مسلم؟ أليس المسلم هو الذي عنده إسلام، والكافر عنده كفر، والمشرك عنده شرك، والفاسق عنده فسق، والطيب عنده طيب، والخبيث عنده خبائث؟ أما تنزل الأسماء على أهلها المستحقين لها؟ تعرف أنه لا يعرف شيء من الإسلام، وأنه جاهل، وأنه مشرك، يفعل تقول مسلم؟ والله ما يقبل هاي نفسه. لو جاءه شخص وجاب له لحم خنزير حط عليه قذورات وقال له يا شيخ هذا لحم حلال، كل هذا لحم غزة، يقبله أو يقول لا حقيقته أنه نجس؟ الأمور بالحقائق. هذه في عندها كل العقلاء من كل الأديان من كل الأجناس من كل اللغات، أن الأسماء تنزل على الحقائق القائمة، حقيقة قائمة نعطيها الوصف والاسم المناسب لها. أما أنك تأتي إلى حقيقة قائمة وتعطيها وصفا واسما لا يناسبها، ثم تصف بهذا الوصف من عنده تلك الحقيقة، تقول هذا موحد تقي أو نبي أو صحابي مسلم، وهذا مشرك جاهل مبتدع مسلم؟ هذا في بداهة العقول سفاهة، خبل في العقول. والله عز وجل يقول فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ هذا حكم جائر، هذا حكم ضال، حكم عميان البصائر، كيف ينفعه وهو مشرك؟ ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لأن أشركت لا يحبطن عملك. عمل حابط بالشرك كيف ينفعه؟ يلقى الله مشرك وأن تقول مسلم؟ حقيقته أنه مشرك وأن تقول مسلم؟ لأننا عندنا قاعدة، عندنا قاعدة. من أين جبتها القاعدة هذه؟ هذه أخذناها من نجمل النصوص، من ليس من النصوص إنما من بعض أقوال العلم. ما هي القاعدة؟ قال إذا وجد شرك وبدع وخرافات مهما كانت ضلالها إذا انضاف إلى ذلك الشرك أجل صار مسلما، مع قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله زائد شرك وجهل، هذا هو الإسلام. والله عز وجل بيّن أن المسلمين بيّن على كلمة الماضية الحنفاء هم المسلمون اللي سماهم الله مسلمون، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، من شهد بالحق وهم يعلمون، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. هؤلاء هم الذين يقولون الله مسلمون. نعم قال العلم في كل وصف، حتى يعني علماء الأشاعرة وعلماء المتكلمين كل المفسرين إذا جاءوا عند قول لا إله إلا الله قال يضاف إليها أختها محمد رسول الله، ويجب أن يكون مصدقا بها. وذكر النووي الإجماع على أنه لا بد من الاعتقاد في صحة الإسلام، ذكر الإجماع وغيره، وهذا لا يحتاج لأن الكلام يعبر عن حقائق قائمة. أما كلام لا لا لا لا, لا يعلمه ولا يصدق به، ما من فائدة منه؟ هذا إرجاء يعني وضلال يعني بلغ مبلغا يعني عظيم. ما شاء الله السلام العافية. العذر بالجهل نعم معذور بالجهل صحيح، الذين قبل 30 سنة والذين قبل 40 وقبلهم قبل أن تأتي الدعوة المباركة إصلاحية ويوجد الدعاة في السنة نعم، لكن هل معنى ذلك أن العذر بالجهل يجعل عابد الطاغوت إذا كان جاهلا عابدا للطاغوت جاهلا يصبح مسلم؟ عابد الطاغوت ليس العذر بالجهل ليس معناه أن عابد الطاغوت مسلم، لكن كما قال الأئمة من قديم وحديث، لكن العذر بالجهل وقع فيه خلاف. قال الأمير الشنقيطي وغيره وجه الخلاف وتحرير الخلاف يعني محل الخلاف هذا المشرك هل يعلم على شركه أو يختبر قبل ذلك؟ هذا الكافر هل يعلم على كفره؟ هل يدخل النار؟ قال منهم من قال هو في النار كافر في النار، منهم قال لا كافر ما حقت عليه كلمة الضلالة، ولكنه ما حقت عليه كلمة العذاب، إنما حقت كلمة العذاب على المعاندين. وهؤلاء جهال ما تبين أحد. والله من شاءة رحمته وحكمته أنه وعد لي أنه لا يعذبهم حتى يختبروا، لكنهم كفار حقت عليهم الضلالة ولو كانوا جهال. وأنا ذكرت الآية فريقا هدى وفريقا حقت عليهم الضلالة، حقت عليهم الضلالة. ليش؟ قال إنهم اتبعوا الشياطين، اتخذوا الشياطين أولياء. هؤلاء الذي كانوا قبل 30 سنة يضلون الناس، شياطين الإنس والجن ضلوا الناس اتبعوه ويحسبون أنهم مهتدون. هؤلاء الذين أضلوهم الشياطين يظنون أنهم مهتدون جهال، ما تبين لهم أنهم مخطئون، ومع ذلك حقت عليهم كلمة الضلالة. وهذا يقول لا، حقت عليهم كلمة الهداية من الفريق الذين هدى. هل في هداية غير الإسلام؟ هل في هداية غير التوحيد؟ هدى الله يهدي به من يشاء، صراط الله المستقيم، الإسلام، التوحيد، هذا هو الإسلام، هذا هو دين الله. تدخل في دين الله مشرك، هذا غباء، هذا سخافة في العقول، هذا عمى في البصائر، نسأل الله السلامة. لذلك هذا الشخص لا أستبعد أبدا أنه يحط يده مع القبور ومع الذي يقول دخول وحدة الوجود ومع الرافضة ومع الإسماعيلية ومع كل أحد. إخوانه مسلمون، إنما المسلمون أخو المسلم، نتعاون معهم يعني هم مسلمون، يقول شهاد. أما أنت أيها الموحد يا من تستمع لهذه الكلمة، انتبه، الله بيّن لك من هو أخوك، من أخوك في الإسلام. قال إن الذين تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، إخوانكم في الدين الذين تابوا بالإجماع، تابوا من الشرك، إخوانكم في الدين هم أهل التوحيد، هم أهل الإخلاص، الذين كفروا بالطاغوت وآمنوا بالله وعبدوه، الذين أهل العلم بالتوحيد وأهل العلم بالله. الإسلام علم والإسلام اعتقاد، والإسلام براءة وكفر بالطاغوت، هذا هو الإسلام. أما هؤلاء الذين جهلوا كتاب الله وجهلوا حقيقة معنى الإسلام، استوى عندهم البعرة عزكم الله والتمرة كلها طيبات، يعني لو يقول لهم شخص الآن هذه بعرة وهذه تمرة كلها طيب طيب طيب، كيف شو بين البعرة والتمرة؟ إنما مش يكون نجس على العلم بالبلاغة بالمعاني، قال لم يقل نجس، قال نجس، يبين أن النجاسة حاصلة به ليس بعملي، هم أنفسهم صاروا نجس. لا يعني نجاسة حسية، لكن نجاسة معنوية، نجاسة الشرك والمشرك نجس، لذلك ما يدخل مكة ولا يدخل المدينة ولا، لأنه حتى لو كان ما يعمل أعمال الشركية هو نجس، يعني ما يدخل مسجد إلا إذا كان يراد أن يستمع القرآن أو يدعى إلى الإسلام. الحاصل نسأل الله أن يعيذنا والمسلمين من هذه البلاء، من هذه المشاكل. هؤلاء الذين يدعون السلفية ويتكلمون بالدليل ثم يأتوننا بخواص ما أنزل الله بهم السلطان، هم يعرفون أن ما عليه هذا، نسأل الله السلام والعافية. حفظكم الله. شيخنا لفتني في كلامكم بارك الله فيكم أن هذا الرجل متكلم من أجل الناس بكلام الله، وسبحان الله شيخنا الآن يلقبوا حسب ما بلغني من أحد الأخوة بمفسر العصر. طبعا هذه المبالغات التي موجودة عند هؤلاء، لأن الرجل له كتاب يقال أنه سوف يجمع أقوال جمهور المفسرين، وهذا طبعا جمع ليس يعني تأليفا أو كذا أو تحقيقا أو يعني إثراء للمكتبة التفسيرية جديد. فلفتني شيخنا ربما سيقرر أن ما يعتقده في هذا الكتاب شيخ، فلفتني كلمتكم حفظكم الله، هل مثل هذا أهل أن يلتفت إلى كتابه في التفسير مثلا أو كذا؟ بارك الله فيك، لا يخفى عليك ولا يخفى على أحد من المسلمين أن أعظم مسألة قضية وردت في القرآن هي في الحقيقة قالها العلم أنهما مسألتان. الأولى بيان حقيقة الإسلام والتوحيد وما يضده من الشرك، وكل السور تدور حول هذا. نعم. الإسلام، ما هو التوحيد، الإخلاص، وبيان الشرك وأنواع الشرك وأنواع المشرك، والقضية الثانية هي الإيمان باليوم الآخر والبعث. واشتملت عليهما سور، بعض السور تكلمت عن القضيتين وبعض السور تكلمت عن الشرك وقضايا التوحيد وقضايا الشرك كسورة الزمر. والذي يجهل هذا الأمر، الذي هو أعظم شيء ورد بيانه في القرآن، يجهله كيف بالله يكون هذا عالم بالتفسير؟ صحيح، هذا عنده كلام كثير، عنده شفصطة، ولذلك ما قال انتبه دقة كلامه دقيق، يعرف مدام أنه يرجع إلى التفسير، ما قال سأجمع الأدلة في هذه المسألة، كما ما في أدلة، ولا قال سأجمع أقوال السلف، ما في أقوال السلف، سيأتي إلى المفسرين، وتعرف المفسرون منهم. من المفسرون؟ هذا أشعري وأكثرهم أشاعرة مسوريدية ومعتزلة ومخلطة ومخبطة، ها سيقشقش الآن، وسيأتي كما فعل داود بن جرجيس وأحمد فريد والغباشي والرحيلي، يجمعون كلام العذر بالجهل، مئة قول في العذر بالجهل. صحيح. ثم يقول إذا تبين أنهم معذور بالجهل، إذا هم مسلمون، ما علاقتها؟ لبسوا على الناس، التبس الأمر في عقولهم، فظنوا أن من عذر بجهله أنه لا يكفر، مع أن مبشر قال بالعذر بالجهل، نعم، لكن بينوا أن الخلاف في العذاب، أما في الأحكام فلم. وبين هذا أيضا جمع من الأئمة، وقالوا الإجماع أنهم كفار، لكن هل يعذبون أو لا يعذبون؟ إذن هو سيقشقش الآن من كتاب الرحيلي تكفير الضوابط، ومن كتاب أحمد فريد، ومن كتاب الغباشي، ومن كتاب داود بن جرجيش صلح الإخوان، والغباشي سعد رحمة رب العالمين، وغيرهم كثير، كلهم بس يرتبون هالأقوال، هذا يجيب هذا قبل وهذا يبتر وهذا يزيد، وهذا شخص سطح ما أنزل الله بها مثل. نقول له قبل التفاسير وقبل أقوال المفسرين، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويل، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول الفقيه. أنا أقول هم شفهاء لأنهم أيضا أكثروا وتعلقوا بأقوال الفقهاء والعلماء وتركوا النصوص، هذه الشفاهة، فهم شفاهيون من جهتين، جهة أنهم رغبوا عن ملة إبراهيم فحكموا بالإسلام على من هو مناف مضاد لملة إبراهيم، وشفها عندما تركوا كتاب السنة وتمسكوا بأقوال المفسرين، هذا ابتعدوا عنه واحذروه، هذا أعمى، والله لا يدري ما الفرق بين رافضي وبين إسماعيلي وبين قائل بحث الوجود وبين صوفي وبين الرسول وصحابته، كلهم عنده مسلمون، نسأل الله السلام والعافية. وجزاك الله خير على هذه اللفتة المباركة يا شيخ، خاصة أنه كم من الرسائل الآن جامعية، يعني إذا تكلمت مثلا في الإجماعات تذكر ما ثبت من الإجماعات، لكن هذا شغله كله هو جمع فقط لما في الكتب، وكما ذكرتم حفظكم الله أن أغلبهم يعني من المفسرين هؤلاء شاعر أو غيرهم، حفظكم الله من تناقض هذا الرجل سبحان الله، ومن وقع في بدعة لابد أن يتناقض. قال عن من دعا اليمنيين إلى الانفصال، يعني انفصال الجنوب عن الشمال، سبحان الله، شوف الشيخ أنا كيف تناقض هذا الرجل، قال الذي يدعونا إلى الانفصال كمن يدعونا إلى الكفر، نعوذ بالله من هذا الغلو. على كل حال هذه قضايا شيعية وقضايا ترجع إلى مصالح الناس لا علاقة لها بالدين والكفر. صحيح صحيح، نعم هو هذا. عندما رأى الإنجليز وهم يعني كفار ورأوا المشاكل الحاصلة بين في الهند، كان الهند يسمى الهند بنغلاديش والباكستان و... ورأوا أن الأصلح هو أن توضع بلد للمسلمين وبلد لغير المسلمين، وفعلا كان هو الأصلح. لكن نحن لا نقول لا نؤيد الانفصال وغير الانفصال، نقول هذا شيء يرجع للناس، هذا لا شك هم يتشعروا. نعم هذه من قضايا الدنيا، لا تجعلها كفر يا شيخنا، أنا هذا هو المكان. لا ما لها علاقة. فهذا الغلو الذي يغلون في شيء ما لها علاقة. عندما رأوا حتى النصارى والمسلمين أن انفصال البوسنة عن الصرب وتكون للمسلمين قصدت وارتاح المسلمون، ولا شك ينظر إلى المصلحة، يجتمع الملاء وكبار القوم وينظرون إلى المصلحة، وهذه قضايا لا علاقة لها. صحيح صحيح، وأنا هذا مقصدي شيخنا حفظكم الله، لا أقصد القضية نفسها. إذا كانت الدول العثمانية على البلاد الإسلامية كلها، وعندما انفصلت هذه الدول هذا كفر، يكفر كل بلاد المسلمين الذين انفصلوا. هذا كانت كلها بلاد واحد، كلها كانت تحت خليفة واحد. هذا قاله شذ في قوله بعض الشواذ، وقالوا لا يجوز، وقالوا عدم صحة الولاية. أنا ما قال ما كفر، ما وصلوا إلى هذا الشطح وهذا الضلال وهذا التشنج. قالوا أنها لا تكون ولاية، وردوا عليهم محمد ورد عليهم، وذكروا الإجماع على أنها عندما انفصلت الدولة العباسية قامت دولة بني أمية في الأندلس والمغرب ودولة بني العباس في المشرق، أنه لم يقل أحد من العلماء أنه خلاص ما صارت الدولة الإسلامية، بل وأوجب الطاعة والسمع والطاعة لمن كان في المشرق للدولة العباسية، وأوجب الطاعة والسمع والبيعة لمن كان في المغرب لدولة الأمويين، ولم يقول كفر، بل وقالوا خلاص ما دام هذا الواقع صارت دولتان، هذا الواقع حقوق الولي والإمام ثابتة للمتغلب ولو كان أكثر من دولة. على كل حال نحن لا نتدخل في هذه الأمور، هذه مسائل ترجع إلى أهلها. اليمن له أهله وفي حكماءه وفي الملأ، ويجتمعون وينظرون في مصالحهم. صحيح، ولا نتدخل في هذه الأمور نحن. صحيح. ولا صحيح. نقول كفر ولا ما كفر. نعم صحيح، أنتم هم أعلموا بأمور الدنيا. لا شك يا شيخنا، بس أنا قصدت تناقضهم يا شيخنا، ومثل تناقضه يا شيخنا من جعله للرافضة إخوان له، ويتشددون ويتحزبون بينهم البين، فنعود بالله من حالهم. جزاك الله خير وبارك الله فيك يا شيخ عبد الله. ما أعظم ذنب، هل هو الشرك بالله أو القول على الله بلا علم؟ القول على الله بغير علم، والشرك بالله يدخل في القول على الله بغير علم. نعم. المسلم يقول: المسلم الذي يقع في الشرك الأكبر من ذبح ودعاء لغير الله جهلا منه، وهو بعيد عن المسلمين وليس عنده من يعلمه، هل يبقى له اسم الإسلام؟ ومن أبقى له اسم هذا الإسلام؟ هذا فرضية، ما هو صحيح، ما نحد بهذه الصفة، ما يسمع شيء ولم يبلغه شيء وجاهل ما بلغ شيء، هذا ما هو صحيح. القرآن بلغ المشارق والمغارب، والآن يتلى على رؤوس الأشهاد في الإذاعات المحطات بأعلى صوت، يبلغ المشارق والمغارب لتقوم الحجة على هؤلاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، والإسلام ولله الحمد ما هنا بلد تقريبا على وجه الأرض ما فيه مسلمون، ما فيه بلد فيه مساجد فيه مراكز إسلامية، الحمد لله. ما لا حد عذر، ولا يقال أن الإنسان منقطع ولم يبلغه شيء، ما أحد منقطع. اللهم إلا المتوحشون الذين في المواحش والأشراب

ما لهم عذر، هم يسمعون القرآن تحذر من الشرك ويخبر أنه يحبط الأعمال وأن الله حرم الجنة على المشرك، إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. هذا أمر واضح، إنما يعذر بالجهل في الأمور الخفية التي تحتاج إلى بيان، أما الأمور الظاهرة فهذه القرآن واضح فيها، مثل الزنا، الزنا واضح كل يعرف، الربا واضح كل يعرف، الشرك أولى أن يكون أوضح من هذه الأمور، فما لهم حجة بها. إلى متى يعذرون بالجهل؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هم يقولون إذا بين لهم ودعوا إلى التوحيد قالوا هذا دين الوهابية، يسمون التوحيد دين الوهابية، مذهب ابن عبد الوهاب، يقولون ابن عبد الوهاب خارجي ومن الخوارج والوهابية خوارج، هكذا يقول. هذه إجابتهم عن الدعوة والبيان لهم. نعم، يقولون هذا خوارج، هذا مذهب الخوارج. نعم. يقول السائل: من مات وظاهره أنه على الشرك الأكبر، هل يحكم بكفره فلا يصلى عليه، أم يقال الله أعلم بما مات عليه فلعله تاب ورجع؟ إذا كان معروف عنه الشرك ومشتهرا عنه الشرك فلا يصلى عليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سؤال ورد أيضا من الإنترنت، وفيه أنه يقول: من وقع في الشرك وهو جاهل فهل يحاسب على جهله؟ إذا كان بلغه القرآن وبلغته الحجة فلا يعذر بجهله ويحاسب، قد جاءه النذير وبلغته الحجة ولكنه لم يعبأ بذلك ولم يلتفت إليه، هذا لا يعذر، بلغته الحجة لا يعذر. أما إذا كان ما بلغته الحجة ولا سمع القرآن ونشأ في مكان بعيد منعزل لم يصل إليه قرآن ولا دعوة إلى الإسلام، فهذا معذور، حكم حكم أصحاب الفترة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الجاهل الذي يعتقد أن الشرك دين يقرب إلى الله تعالى يعذر بهذا الجهل؟ يكون من أصحاب الفترة، هذا الجاهل اللي ما وجد أحد يعلمه ويبين له، هذا يعتبر من أصحاب الفترة. نعم. يسأل عن أهل الفترة، أهل الفترة الذين قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، على فترة من الرسل، فالفترة هي ما بين عيسى عليه السلام وبين محمد، هذه الفترة. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: ما هو التعريف الجامع المانع لأهل الفترة، وهل توجد فترة بعد أهل الفترة؟ هم الذين لم تبلوهم رسالة نبي من الأنبياء، الذين لم تبلوهم رسالة نبي من الأنبياء، هؤلاء هم أهل الفترة. نعم. أحسن الله إليكم، هذا يقول: هل يعذر المسلم الذي يعمل الشرك وهو لا يدري أنه شرك وهو جاهل بذلك؟ إذا كان ما عنده أحد علمه ولا يسمع شيء عن الشرك ولا بلغه شيء، هذا يعذر بالجهل. وأما إذا كان يسمع القرآن ويسمع الأحاديث ويسمع الوعاظ ويسمع المحاضرات التي تنهى عن الشرك ويقرأ في الكتب، هذا غير معذور. نعم. هذا سوداني مقيم في المملكة يقول: ما حكم من يعمل الشرك الأكبر وهو جاهل بذلك؟ إذا كان لا يعذر بالجهل بكونه بين المسلمين ويقرأ القرآن ويسمع المحاضرات والدروس والخطب، فهذا ليس جاهلا ولا يجوز له الاستمرار على الشرك والعياذ بالله، لأنه قامت عليه الحجة. أما إذا كان في مكان منقطع ولا يسمع شيئا ولم يبلغه شيء عن الإسلام، فهذا يعذر بالجهل حتى يوجد من يعلمه ويرشده. نعم. لعل هذا يكون السؤال قبل الأخير. يقول السائل: من فعل الشرك مثل أن يدعو غير الله الشفاء لمريضه، هل نقول أنه مشرك أو نقول فعله شرك مع أنه يقول لا إله إلا الله ويصوم ويحج؟ إذا كان ليس له عذر